ما الفرق ما الفرق ما الفرق والاختلاف بين فرقة المعتزلة وأهل السنة؟ وهل من المعتزلة أناس مثل ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ المعتزلة مبتدعة منحرفة، نفت صفات الله، لا ليس بعليم ولا حكيم ولا سميع ولا بصير ولا نعوذ بالله، نفت صفات الله عز وجل، وقالوا من مات على المعصى فهو مخلد في النار، والثاني قالوا مخلد في النار، والثالث والخامس قالوا مخلد في النار، وهكذا موجود بقية المسلمين من الخوارج وأشباههم. الحاصل أن طائفة مبتدعة لها ضلالات كثيرة، أعظمها وأسمعها أنهم يقولون ما ليس لله صفات، فليس بعليم ولا سميع ولا بصير ولا حي ولا قيوم ولا غير ذلك، هذا كفر وضلال نعوذ بالله. ويقولون نعوذ بالله أيضا إن العاصي مخلد في النار، المفسرون يقولون لا، العاصي مو مخلد في النار، لكن واحد مسلم تحت مشيئة الله ومات على المعصية تحت مشيئة الله، لأن الله قال سبحانه إن الله مغفرة ويفك به، ثم قال بعده ولا يغفر ما دون ذلك، من هذا المسلم تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عنه ومات عليه من أجل إسلامه وصلاته وقومه، وإن شاء الله عذب على قدر ما عنده من زنا وغيره في النار، ثم بعد ما يطهر وينحى صفوه الله من النار والجنة. هذا قوله سبحانه وتعالى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان. أما المعتزلة فعلى خلاف ذلك، نسأل الله، وهكذا الخوارج على خلاف ذلك. ما رد خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.